صلاة مثل هذا الصلاة وجاء حكم هل تكلم كان؟ لا الصلاة الصلوات هل تكلم الثاني ولا من الحكم؟ ولا خلي ثمانية كيف قلت؟ نعم مثلا أحك جسدي مثلا يدي في الصلاة أضع يدي الثانية في رجلها؟ لا تدعها كما كانت ثم تحك باليد التي تساعدك على إراحة بالك من الحك أما اليد الأخرى تبقى كما هي. واضح؟